نعم يا شيخ. والشيخ ابن عثيمين تتلمذ على الشيخ ابن باز، قرأ عليه بلوغ المرام. نعم. العري ما في زكاة. طيب وما أعد للنفقة وشلون يعني؟ إيه كيف يعني؟ إيه نعم، عندها ذهب إذا احتاجت تبيع ما في زكاة. طيب والراجح في كل شيء في الزكاة زكاة الحلي. نعم زكاة زكاة الحلي مع الاستعمال أو العارية لحوط زكاة، يعني نقول يزكي الجميع، كل حلي يزكى كذا. نعم صحيح. طيب أسألكم في الوسطية عم يوسف، لماذا لا نؤول صفات الله أو نعطلها؟ ما هي الأسباب؟ لأن الله لا سمية له. إيش معنى لا سمية له؟ ها؟ ما في حد إيش؟ إيش معنى لا سمية له؟ أي؟ ها؟ يعني قريب منه. صحيح. الثاني؟ لا ند له. حافظ ما لا ند له. نعم برحمن لا شبيه له، ما في حد يشبه له حتى نقول من صفات الله مثل هذا. طيب الثالث لا كفء له. ايش معنى لا كفء له؟ ما في حد يكافئ في صفاته سبحانه وتعالى حتى نقول صفات الله مثل هذا. والرابع إذا كانت ما في عندنا رب آخر فيه مثل هذه الصفات أو ثلاثة أرباب، طيب الخلق نشوف وش نقول؟ الخلق ما يقاس بخلق، إذن ما بقي إلا أن نثبت ما أثبت الله نفسه في الرسول، يعني ما بقي إلا نأخذ الصفات من النصوص فقط. تمام.